حصريا على موقع djkimo.com. انا جايه من المستقبل وعرفت ان مفيش مستقبل لينا مع بعض، لا يمكن هبل باللي انت بتعمله دلوقتي. شايفك ضايع من غيري وبكره هتعرف يا ناكر خيري، زمان الحلو من زمان غيري بعد ما هيكون ضاع الوقت. انا جايه من المستقبل وعرفت ان مفيش مستقبل لينا مع بعض، لا يمكن هبل باللي انت بتعمله دلوقتي. نصيحة وهديك ممفوش انت على الفاضي، يديك محتاج لنصيحة وهديك. اوعى تخون اللي امنك، اوعى تخون اللي امنك، يرخص تمنك تمنك ويدع زمنك، ربنا يهديك. اسرع مدت وعديت بعد سنين شفتك هنا، جيت تتخبط على باب البيت طول اليوم ومحدش رد، من غيرك متهنية ولا محتاجة ولا مستنية. راحت ايام الحنيه وانت خسرت خسرت بجد، منفوش على الفاضي ولا طاووس، مغرور وبنفسك مهووس. منفوش على الفاضي ولا طاووس، مغرور وبنفسك مهووس. بكره تشوف اللي هيحصل، واما تشوف اللي هيحصل بكره هتزعل تزعل، وتجيب ناس تزعل وافرح فيك. انا جاي من المستقبل وعرفت ان مفيش مستقبل لينا مع بعض، لا يمكن هقبل اللي انت بتعمله دلوقتي. منفوش انت على الفاضي فوق من قبل العمر المسروق، منفوش انت على الفاضي فوق من قبل العمر المسروق. بتفرط في اللي يحبك، بتفرط في اللي يحبك، بس هتندم تندم يا جميل تندم ولا هسأل فيك. وانا جاية بعد شوية وغلوتك لاجي لاجي. شايفك ضايع من غيري وبكرة هتعرف يا نكر خيري، زمان الحلو من زمان الوقت. انا جاية من المستقبل وعرفت ان مفيش مستقبل لينا مع بعض، لا يمكن هبل باللي انت بتعمله دلوقت. شايفك ضايع من غيري وبكره هتعرف يا ناكر خيري، زمان الحلو من زمان غيري بعد ما هيكون ضاع الوقت.